الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل وأنصر من ابتغي، لا إله إلا هو، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، إن من أهداف الإسلام الكبرى وغاياته السامية بناء الإنسان الصالح وإيجاد الفرد المسلم الطيب السوي القويم في سلوكه، ولا يكون ذلك إلا بإيمان واعٍ وعقيدة صحيحة تثمر السلوك القويم وتوجد الإنسان الصالح الذي لا يتحرك حركة ولا يقول مقولة إلا تحت إطار المسؤولية الشرعية. وإن الإسلام يريد الفرد الجاد الذي يتعامل مع الحياة بجدية ويتعامل مع المجتمع بسلامة ونقاء، الفرد الذي يقوم على صفات النزاهة والأمانة والصدق. ومن هنا قال الله عن المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونحن بصدد الحديث عن آلة من الآلات الخطيرة وأداة من الأدوات المدمرة وعن جارحة من الجوارح الجارحة التي أنعم الله بها على الإنسان نطقا وبيانا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وإن البيان والتعبير عن مستودعات الضمائر ومكنونات النفوس من نعم الله عز وجل، فباللسان ينطق الإيمان ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرتل الكتاب ويقرأ القرآن وتذكر الأذكار وينشر الخير ويصلح بين الناس، للسان فوائده. ولكن للأسف الشديد نحن نعيش في عصر انزوت آثاره الطيبة وثمراته الحميدة وانداحت وانتشرت آثاره السيئة. عبر القرآن عن مخاطر اللسان في في في في في في أذل في أذل النفوس بقوله سلقوكم، إن اللسان يسلق. سبحان الله، هذا اللسان الصغير جرمه، العظيم جرمه ومخاطره. هذا اللسان أخطر ما فيه أن الكلام شهوة، وأن الإنسان لا يفكر كثيرا عندما يتكلم، ولكنه قد يفكر كثيرا عندما يسكت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي: الصمت نجاة، من صمت نجا. صحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفرق بين السكوت وبين الصمت. الصمت عبادة، ولكن السكوت قد يكون من الهم، ليس كل ساكت سكت لأنه يخاف الله، ولكن الصامت قطعا يخاف الله. من الناس من يسكت عجزا، ومن الناس من يسكت لأنه لا يجد مادة يتكلم بها في الشر، ولكن التعبير جاء ليس بالسكوت، جاء بالصمت. صعد صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني عليه الصلاة والسلام، صعد صلى الله عليه وسلم الصفا، وفي الصفا خاطب لسانه، إنه لسان طاهر، حتى في القرآن ذكر لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وما ينطق عن الهوى، إنه لسان شريف، ولكنه أراد أن يعلم الأمة. صعد الصفا وقال للساني: يا لساني قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. ثم قال لأصحابه: كل معظم وأكثر خطأ ابن آدم من لسانه. اللسان من الصعب السيطرة عليه، وضعه الله في مكان ليسجن، ولكنه ينطلق ويطلق له العنان مدمرا ومخربا. سلقوكم بألسنة حداد، هنالك ألسنة حادة، الألسنة هي الألسنة، ولكن اللسان آلة تعبر عن المفاهيم والأفكار والرؤى والثقافة والعقيدة والنفس. فمن كان مستقيما لا ينطق بلسانه إلا الخير، ولذلك جاء التوجيه الرباني للمؤمنين بقوله: وقولوا للناس حسنا وهدوا إلى الطيب من القول وقولوا قولا سديدا. المؤمن موجه بأن يصون لسانه وبأن يحفظ هذه الجارحة الخطيرة التي يمكن أن ينطق بها الكفر. فكثير من الآفات الموجودة لا تتعامل الأمة مع اللسان من منطلقات المسؤولية والكلمة. قال الله تعالى: سنكتب ما قالوا. كل كلمة تكتب، وأنت في الإسلام مسؤول عن كلامك أمام الله عز وجل، وإن لم تكن مسؤول أمام الناس فأنت مسؤول أمام الله عز وجل. سنكتب ما قالوا، وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنها مسؤولية الكلمة، مسؤولية الإعلام الذي يعبث في الأمة في مقدساتها ومكتسباتها. في مستوى أجهزة الإعلام، ليست الأجنبية ولا المعادية، في أجهزة الإعلام العربية والإسلامية في دولنا المسلمة، الإعلام يطرح ثوابت الدين للنقاش، وأحيانا يكون النقاش سمجا وسطحيا وضحلا في كبريات القضايا، يؤتى بغير متخصصين ليتحدثوا عن قضايا المرأة في الإسلام، عن حقوق الإنسان، عن التعدد، وعن كثير من المسائل، يؤتى بمن لا يحسن الكلمة. إنها مسؤولية، مسؤولية الإعلام. سنكتب ما قالوا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخطر ما في اللسان أنه سهل الانطلاق. إذا خرجنا من المسجد أول شيء سوف تفعل عليه سوف ترد على الجوال، سوف تتكلم. أول شيء سوف تفعله بعد الخروج من المسجد أنك سوف تتكلم، إما بخير وإما بشر. سوف تلقى إنسان، سوف تسلم عليه، سوف ترد عليه السلام، سوف تتكلم في قضايا ومسائل كثيرة. أين مسؤولية اللسان؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي كل كلمة مكتوبة لتشعر بالمسؤولية، ولتشعر أنك تتكلم لصالح الأمة ولصالح نفسك. ولذلك جاء التحذير الشديد والوعيد الأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطر اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. رواه البخاري: من ضمن لي ما بين لحييه، وذلك لأنها أخطر الأدوات وأسوأ الآلات إذا عبثت اللسان والفرج. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس، والحديث في الترمذي وعند ابن ماجه وصححه الألباني، أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، وأكثر ما يدخلهم الجنة تقوى الله وحسن الخلق. الفرج واللسان لأن فيها شهوة في دواخل النفس، ولذلك جاء الرادع قويا في قضية قذف المحصنات، لأنه يكون باللسان. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. وسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه كل شرائع الإسلام، لكن شرائع الإسلام لا تغني عن أصحابها إذا لم يكن المسلم منضبط في كلمته، عنده كلمة والكلمة هادفة. والذين هم عن اللغو معرضون، إذا لم تكن له كلمة ولم يكن مسؤولا ولم يكن جادا ولم يتعامل مع الأمور بحساسية اللسان، كان هذا المسلم صلاته وزكاته وصومه لا ينفعه. أخبره عن شرائع الإسلام وعن الجهاد، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أي لا ينفع كل هذه الشرائع: الجهاد والصلاة والصوم والصدقة، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. بعد أن حدثه عن الشريعة كلها قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فسأل معاذ: أو إنا مؤاخذون بكل ما نقول؟ أحيانا بنجنب نتونس، نجلس للأنس والكلام والثمر والحديث، فتأتي العبارات تلقائيا. قال ابن القيم رحمه الله: وإنك تجد بعض المصلين يتنزه عن المحرمات الكبيرة، ولكن لا يستطيع أن يتنزه عن الغيبة والكلام في الناس، يتنزه عن كبريات المسائل، لا يزني ولا يشرب خمرا. وقال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء أن الغيبة من الكبائر مثل الزنا والربا وشرب الخمر. الغيبة من الكبائر مما لا شك فيه، من الناس تجده يصلي ولذلك لا يزني ولا يشرب خمر، لكن لا يتورع في هذا اللسان أن يطلق له العنان وأن يسير مع الناس. ومن الناس من لا يريد أن يغتاب، ولكن المجلس يجبره والحديث يحمله، فلو سكت كان ثقيلا على أهل المجلس، لو ما تكلم بخاف الناس يكون عندهم فوراي يقول ما له ساكت. كان طاووس رحمه الله يكثر من السكوت والصمت، لا يتكلم. فلما لاموه قال: جربت لساني فوجدته لئيما. اللسان ده لئيم جدا. جربت لساني فوجدته لئيما. ثم قال: اللسان كالسبع إن أطلقته أكلك. اللسان حساس كالسبع إن أطلقته أكلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخيرهم إلا حصائد؟ وإن كلمة حصائد من البلاغة النبوية. حصائد ألسنة حصاد. لو أنك كنت منصفا وصادقا مع نفسك في نهاية اليوم، احصي الكلمات التي قلتها، اكتبها في صحيفة، سوف تستحي أن تنظر إليها، فكيف إذا عرضت على رب العالمين يوم القيامة؟ صحيفتك أنت، كلامك الذي قلته في أثناء اليوم، لو أنك أحصيته من الصباح أن لغاني فلان قلت كده وقلت كده وضحكت من فلان وسخرت من الشحاد الفلاني، لما جاء شحاد سخرت منه وانتقصت فلان وآذيت فلان، وقلت لما تجي تعرض على نفسك تستحي والله منا، هذه سوف تعرض على ربك يوم القيامة وسوف تحاسب عليها. ولذلك حصائد ألسنتهم، وحصائد الألسنة كثيرة وأسوأها اللسان. لو أني سألت الناس ما هو أسوأ آفات اللسان وأخطاره لقالوا الكذب، الغيبة. أقول لا، الشرك أخطر ما يوقع في اللسان الكفر. ينطق الكفر باللسان ويسب الدين باللسان، كثير بسب الدين وبغير قيود، وحتى يسب الدين عادي. وأسوأ منه المجتمع اللي ما بيتخذ منه موقف صارم، يسب الدين ويضحكوا معه، ويسب الدين ويتونسوا معه. لو سب أبوك ما بتاني بتقاطعه ليوم الدين، ولو سب قبيلتك بيكون عندك منه موقف. وسب الدين ردة وكفر بالإجماع. من سب الدين خرج عن الإسلام جملة وتفصيلا، ما يقول ما قصد. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسب الدين كفر عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ولأبي حنيفة تفصيل. إذا قصد بالدين الأحكام يكفر جملة وتفصيلا، وإن قصد بالدين حال الشخص وكان مغضبا يعذر ويستتاب. ولكن الذي أرجحه أن سب الدين ردة. ومن أخطار اللسان دعاء الأموات والاستغاثة بغير الله عز وجل، الشرك والحلف بغير الله، كل هذا لا يكون إلا باللسان. وبعض الناس يهون من أمره ويتساهل في شأنه، في شأن هذا الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم ونداؤهم، هذا من الشرك ولا يكون إلا باللسان. ثم بعد ذلك تأتي بقية المخاطر من الغيبة باللسان، نقل الكلام على وجه الإفساد باللسان، قذف المؤمنات وقذف المؤمنين باللسان، الطعن والسباب والسخرية والشتم واحتقار الناس وازدراؤهم والتندر بهم. التندر بلا، شوف فلان عامل كيف ميتين هو بيجي كده بلا، عند بالله كريم أدى غشيم، هل بالله حس عامل فكر يعني يقول كلام عجيب. وفي ناس يؤمموا في أحكامهم وإطلاقاتهم، يقول لي الشوائق أوعك أعمل حسابك، الشوائق كله الشوائق دي ما فيه ناس فضلاء وناس طيبين، يقول لي أبندقون كله أعمل حسابك، أبندقون دي الناس خطرين، يقول لك كل أبندقون يعني ولا كيف؟ الخطورة إنه الله بجيب أبندقون يوم القيامة كلهم وبيجيبك لون خصم. طبعا في نار قدر دين انت تقدر عليهم يوم القيامة، انت طبعا في قبيلة كاملة، طبعا في بلد كامل. ناس يقول لك الخليجين دين وطوالي قاع لك فيه كلام يا زول، في قيامة والله بجيب الخليجين وبيجيبك يوم القيامة، بيقول لك يلا ورينا، بيكون خصومك انت بتقول الكلام وبتمشي. قال الله تعالى احصاه الله ونسوه، انت كان قلت الكلام ونسيته بيطلعوا لك يوم القيامة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالسب والشتم والإزدراء والتندر بالقبائل وبالناس وبالمجتمعات وبالدول وبالجماعات والتعميم، هذا من آفات اللسان. شهادة الزور أعوذ بالله باللسان، الكذب باللسان. وأسوأ ما في ذلك كله الغناء الفاحش، الغنى يعني واحد تلقى 4 ساعات ينضم بيغني فنان، اللسان ده بيعمل عمايل والله، يعني الشيء ده عنده آفات. يعني كان قالوا أي زول امسك لسانه، قال جاء قوم إلى عيسى عليه السلام قالوا انصحنا، قال لا تنطقوا ما تنضم نهائي، قول لا نستطيع، قال لا تنطقوا إلا في خير. في الأول قال لهم ما تنضموا، أصلا ما تنضم، كان قدرت ما تتكلم حظك. لا تنطقوا يا أخي رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا، في هزار في ونسة في جلسة، رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا، هي من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، وفي رواية تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة بس، ما قصر بهزر، بس رمى كلمة، طعن في زول، انتقص نبي من الأنبياء، انتقص صحابي، وده كثير جدا. وإذا كان السب والشتم معصية فأسوأ منها سب الصحابة كما يفعل الرافضة والشيعة اللي سبوا الصحابة، وللأسف الشديد هم موجودون في السودان. في السودان في يعني واحد في البيت قبل كم يوم قال لي مشينا للشيخ من الشيوخ المشهورين، قعدنا معه قال لي ما تكلم في شخصية وطعن فيها مثل ما طعن في عثمان بن عفان. قلت له سويت له شنو؟ قال لي حيران وكتار. قلت له ما كانت تموت شهيد، كانت تقوم تخنقه بعد ذلك الحيران يقتلوك تمشي الجنة. زول يتكلم في عثمان تخلي؟ قلت له حسنا أتكلم في جدك بتخلي؟ سكت ساكت يا ناس، معقول؟ والله سوء اللسان ده عنده، سوء الغنى الفاضح والكلام البذيء والفحش في القول، لا حول الله بالله. يعني إن أردنا أن نعدد مخاطر هذا اللسان أنت بتخلع بتستغرب، تقول بالله هو عنده مخاطر كذلك. الحتة اللحمة الموجودة جوا الحنك، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان لسان أبي بكر يقول رضي الله عنه تواضعا أن لسانه أورده الموارد، فماذا نقول نحن الذين أحيانا قد لا نقصد الطعن في الناس، ولكن إذا في ناس بيجرجروك الملك كلمة في زول بس طوال أنت تقع فيه، يعني أنت لم تكون دائف الأول تنظم فيه، لكن هو بعد ذلك يقوم بالملك الكلام وانت بعد ذلك بتمشي معه وتسترسل معه. شيء عجيب، يعني نادر نادر ما تلقى إنسان حبس لسانه. قال عبد الله بن مسعود والذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. اللسان ده أسجنه أكثر حاجة. الصحابة عندهم فقه، قالوا أكثر شيء يحتاج إلى أن يحبس وأن يسجن اللسان، لكن اللسان لا يحبس بأن يخاط الفم، لا، اللسان يحبس بالفكر الواعي. لما تكبس صاحب إيمان ودين أنت تحبس لسانك، تستطيع أن تضبط نفسك، تستطيع أن تقول متى ما تقول وتسكت ولا يستفزك أحد أن تتكلم بما يعصي الله، وتستطيع أن تضبط نفسك في مجالسك في حركاتك في كلامك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ولا تتكلم فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن ورقك، زي ما بتحافظ على قروشك ودسه، قال لك لسانك ده حافظ عليه ودسه. والله اللسان خطير. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهدارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة لكن ندمت على الكلام مرارا. ما في زول حصل سكت ندم، لكن أي زول تكلم ما كنت قاصد ومتأسف واسمح لي ومعلش وكذا، تجرح زول يقول لك ده شنو ده، يقوم فيك تقول له معلش والله ما كنت قاصد، يقول لك تقاصد شنو ودي حقارة، والله أنا ما قاصد حقارة. يا أخي ما في داعي، من الأول ما تتكلم. ما إن ندمت على السكوت بمرة لكن ندمت على الكلام مرارا. في ناس يقول لك بلعوا كلامه، بلعوا كلامه شنو بعد ما نظم حاصروه، قال لهم معليش وانا ما قاصد، اعتذر مع متأسف وترجعت من الكلام ده، يقول لك بلعوه كلامه. يا أخي في داعي بلعوه كلام؟ من الأول بات أنهم ساكت، خليك موزون، أوزن كلامك بفكر وبوعي وبقلب. وهذا ما سوف نعرفه في الخطبة الثانية. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي الحديث عن كيف نحافظ على ألسنتنا إذا عرفنا المخاطر واستبانت لنا الأضرار واتضح لنا الأمر، وما منا إلا وهو وجل يخاف على أقواله السابقة وكلماته الماضية التي لم تكن مسؤولة، ويخشى على بقية أيامه. اقتنع بأن للسان أضرار ومخاطر وبأنه يحتاج إلى طول حبس. قال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سقطه. لا شك اللسان يحتاج إلى طول حبس، والتحذير في الشريعة ورد في التحذير من هذا اللسان وآثاره ومخاطره. كيف نحافظ على ألسنتنا؟ أول شيء معرفة أضراره ومخاطره. إذا عرفت أن اللسان في الدنيا يضرك ويجلب لك الأعداء، دائما بتلقاه عنده أعداء كثر، كل شخص له أعداء كثر، هذا يكون سليط اللسان. الناس كلهم بيكرهوا لأنه بسمعوا كلام فارغ وبيطعن فيهم وكذا، بيكونوا زهجانين منه وبيتجنبوا. اللسان في الدنيا يجلب الأعداء وفي الآخرة يدخل النار. وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ معرفة أخطاره وأضراره وأشراره ومساوئه. ثانيا الخوف والورع من الله واستحضار الجزاء والقيامة والسؤال والصحائف. لو أنك استحضرت أنك مجازى بكل كلمة تقولها وبكل لفظ تتلفظه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثالثا تعويد النفس على نهج الجدية وركوب المسؤولية. يريد الإسلام المسلم الذي يؤخذ من لسانه، يقول لك الراجل بيمسكوه من لسانه. يمسكوه من لسانه كيف يعني؟ يطلع لسانه يمسكوه كده يعني ولا كيف؟ حسا يعني يمسكوه من لسانه حسا، يعني كلامه لأنه رزين عاقل موزون ما بيتكلم ساكت. هو اللسان آلة بالمناسبة. وما الذي يحرك الآلة؟ قناعاتك، أفكارك، رؤاك. اللسان خطر جدا في البناء وفي التدمير. يا أخي ممكن تسقط دول باللسان والإعلام، دول تسقط باللسان، خطر جدا هذا اللسان. ولذلك الإسلام يريد الإنسان الذي يركب دائما الجدية. تأمل هذا الحديث: أنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان صادقا. الهزار الكثير بيجيب المعاصي تحت اللسان، حتى لو صادق تخليه عشان تكون إنسان جاد. وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء النقاش وإن كان محقا على حق، وتترك الكلام من أجل أن لا يجرك هذا الحق إلى باطل. وبعض الناس يصدق عليهم قول الله تعالى: كنا نخوض مع الخائضين. قال لا زلت تكلمت الكلام ده كله مالك، والله لقيت الناس بيتكلموا زي الناس اللي بيهتفوا في المظاهرات دي. الواحد تلقى الناس ماشيين بس وعاون ما عارف الموضوع ذاته شنو، يهتف بس مع الناس. يا زول مالك شنو؟ والله الناس بيهتفوا، الجنان بيهتفوا، بيهتفوا مع الناس عندهم شنو قضيته شنو، تهتف مع الهاتفين. كن مسؤول. واخطر من ذلك حديث ابي داود وابن ماجه الذي صححه الألباني، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك الناس فيكذب، ويل له ويل له. زول تلقاه بس عشان يضحك الناس يكذب، يجيب حديث يكذب. شوف دائما أي زول بيكذب ناقص ناقص. الزول الراجل المكتمل ما بيكذب، ما فيش مخليك تكذب. في زول دار يعمل هالة حول نفسه، شعر نفسه ناقص، ما في اهتمام، ما في أشياء، يبدأ يكذب ويعمل اللي هو بسموه في السودان البوبر. زمان كان عند النسوان، حس حتى الرجال بقى عندهم بوبر. طبعا السخرية والتندر وآفات النساء للنساء نصيب كبير، لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. خلاص الآية شاملة للرجال والنساء. لما مرة بيقول يا أيها الذين آمنوا النسوان خشت، لكن بعد قال ولا نساء من نساء. ما الأول بكفي، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا رجال ما تسخروا ويا نسوان ما تسخروا، لكن النسوان ما خلاهم لأنهم جنه سخرية كثيرة جدا في أوساطهن. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. رابعا لا بد من اتخاذ مواقف عملية لحفظ اللسان وصيانته. إذا جلست في مجلس وذكر فيه آخرون قم ولا تبالي لحد الآخر، ما تجنب، مش تجنب تسكت، لا بتكون آثم طوال تقوم يسكتون يقولون ده حرام، لا تقوم تمش. إياك والمجالس التي فيها آفات لسان، لابد من اتخاذ مواقف عملية صارمة في قضية اللسان تربية للنفس ونهجا على الاعتياد. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. اللهم عنا على أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من سيئات أعمالنا ومن شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل رشد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم كما حسنت خلقنا اللهم حسن أخلاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ووفقنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم عنا على أنفسنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا وعن أقوالنا وعن سيئاتنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله.